إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه قراءة ومذاكرة لكتاب في فقه الزيارات والقبوريات للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي سماه ووسمه بكتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، الجواب الباهر في زوار المقابر، وقراءة أخرى في كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لمحمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس رحمهم الله تعالى. كما تعودنا وعودتكم، ألخص وأخلص وأختصر وأصوغ الدرس الماضي المنصرم على طريقة السؤال والجواب، ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله لمجلس جديد وقراءة جديدة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلاصة ما مر من الصفحات، من الصفحة 84 إلى 86 بعد 200، بعد 200. حكم الصلاة على رسول الله، حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمات هذا الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى من الأول إلى ها هنا تدل على أن الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم دائرة بين الاستحباب والتأكيد، بل القول بالوجوب وهو مقتضى الأمر في قول الباري جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا، بصيغة الأمر، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. وصيغة افعل كما مر، وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب والاستحباب. لكن ما حكم الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نثر المؤلف الكلام في مواضع عديدة متقدمة ومتأخرة، خلاصتها كالتالي، أنا ألخص الآن حكم الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثل ماذا مثل لنا رحمه الله في الصفحة 87 بعد 200 بين أيديكم؟ قال بأن يقال: صلى الله على أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عن الجميع. حكم الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر المؤلف تحت هذه المسألة ثلاثة أقوال أو ثلاثة فروع. الفرع الأول: الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالصلاة على الآل، آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما حكمها؟ الفرع الثاني: الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والآل باستقلال، ليس تبعا للصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. الفرع الثالث: الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله لا باستقلال بل تبع، لا باستقلال بل تبع، كأن يقال صلى الله عليه وآله وعلى أبي بكر والصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لاحظ الآن ولعلك تستشف وتفهم، وأنت من أهل الفهم إن شاء الله، أن هذا التفصيل في مثل هذه المسألة مع هذه الضوابط الشرعية التي ذكرها ابن تيمية لك أن تقيس عليها سائر مسائل العقيدة التي لا تؤخذ إلا بمثل هذا الانضباط، ما تؤخذ جمهورية ولا تؤخذ بلدية. الفرع الأول: في الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيّن رحمه الله تعالى مشروعية الصلاة على الآل، وأن ذلك ما فيه خلاف بلا خلاف، فقال كما في الصفحة 87 بعد 200، قال رحمه الله: لا نزاع، لا نزاع أنه يصلى على آله صلى الله عليه وآله وسلم تبعا، أي تبعا للصلاة عليه، فنقول صلى الله عليه وآله. هذا مو حق أهل البدع، هذا حق أهل الاعتصام بالقرآن والسنة، نقول صلى الله عليه وآله بملء أفواهنا بلا تردد. ها يقول بها بعض من انحرفت عقيدته، وليقل بها من انحرفت عقيدته. هل معنى موافقة المبتدعة للحق الذي بين أيدينا أن نترك الحق الذي بين أيدينا؟ ما يفعل هذا إلا من سفه نفسه، ما يفعل هذا إلا من خف والأخفف تفكيره وعقله. لا نزاع أنه، قال رحمه الله، لا نزاع أنه يصلى على آله تبعا. لك أن تحفظ العبارة، تقول: قال ابن تيمية، لمن يجادل في الصلاة على الآل، تقول: قال ابن تيمية، وهذا نصه: لا نزاع أنه يصلى على آله صلى الله عليه وآله وسلم تبعا، كما علم أمته أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. لكن هذه الصيغة يجب أن يراعى فيها الانضباط حتى تطبق السنة على السنة، وإلا فإن السنة إذا طبقت على غير سنة تحولت إلى بدعة. فمن المخالفات والبدعيات أن يصلى بهذه الصيغة الكاملة التامة لكن بصورة غير سنية. مثلا خطيب الجمعة، كما تعود بعض الناس أقوام أن يهيج العامة في خطبة الجمعة، يقطع الخطيب، هذه مخالفة بدعية أنبه عليها تحذيرا، يقطع الخطيب خطبته فيقول: ما لكم باردون صلوا على رسول الله وعلى آله يضج المسجد يوم الجمعة اللهم صل على محمد وآله، هذا ليس من السنة، تشويش، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ومن قال لأخيه أصمت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أصمت أسكت كلمة واحدة، فما بالك والناس يهيجون. يجب الآن أن نمسك بزمام العاطفة، لأن من اعتمد على العواطف صارت العواطف عواصف لم تبق له في الاعتصام بالقرآن والسنة مقاما ولا امتذر. دعونا من العواطف والهيجان، ها هذه هي العواطف هي التي أضرت أكثر مما نفعت، وأبعدت أكثر مما قربت، وأوقعت في الغربة أكثر مما نورت قلوبا أو أفكارا، وانتشلت من هوة الضياع والشتات والتشرذم والتحزب. أيضا كما ترون وتسمعون، كلما حتى لو كان في غير خطبة الجمعة يقطع الخطيب كلما ذكر رسول الله هيج الناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد، هذا مو من السنة ده يا أخي، صلي وسلم أنت، كل واحد يصلي ويسلم، مو بصيغة جماعية أوركسترية. إن قال المدرس صلوا على رسول الله وآله قال اللهم صل على محمد وعلى آله، هذا ما هو بصيغة سنية ولا عرفت ولا هو من سنن الصحابة والتابعين. كل واحد يصلي اللهم صل وسلم على رسول، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله أجمعين. الثاني، الصلاة على غير رسول، القسم الثاني، الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله باستقلال مثل ماذا؟ مثل الذي ذكرت، وهذا ذكره المصنف بالنص، كأن يقول المصلي صلى الله على أبي بكر. ذكر المؤلف رحمه الله قولين في هذه المسألة، نشط شوي يا أخوانا، في قولين وبعدين ثلاث أقوال وبعدين أربع أقوال وبعدين ماذا قال آنفا الله أعلم، هذا ما يصلح، ما يصلحش، ما دمت جالس جالس ولا تنتظر حتى تستلم شريط، إذا تكدست الأشرطة ها قد تنسى. الآن وأنت جالس هذه عقيدة عقيدة عقيدة، ولذلك أنا أشوف أكرر وأقرر، ما هو تضيع للوقت، لكن العلم صيد والحفظ قيده وكذا الكتابة قيده، فانتبه لهذا. طيب، الصلاة على رسول الله انتهينا منها، صلى الله عليه وآله. الصلاة على غير رسول الله ذكر ثلاثة فروع، الفرع الأول الصلاة على الآل، نقل الاتفاق ما في خلاف، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عرفنا كيف نسلم عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والآل على قولين، هم أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، أو كل مؤمن تقي إلى قيام الساعة. ومن ذلك قول القائل لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. القول الثاني، الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله باستقلال، يعني ليس تبعا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر المؤلف قولين للعلماء، أحدهما أن ذلك جائز، قال رحمه الله ما نصه، ذلك جائز وهو منصوص أحمد في غير موضع وعليه جمهور أصحابه. ثم ذكر منهم ثلاثة من الأئمة الكبار الحنابلة الكبار أبو يعلى ابن عقيل عبد القادر، وقفت معكم عند عبد القادر فقلت عبد القادر هو من؟ عبد القادر الجيلي العراقي أو ما اشتهر باسم عبد القادر الجيلاني، وإلى لحظتك هذه يتردد اسمه باسم إيش؟ أبدا ما يمكن يقول لك واحد الفقيه الحنبلي عبد القادر الجيلاني، يقول سيدي عبد القادر، سيدي عبد القادر. ها طبعا هذه هي الكلمة لا يتوسع فيها، لأن الإمام أحمد قد روى في المسند والحديث الصحيح أن أقواما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد ولد آدم أجمعين على رغم أنوفنا، إي ورب الكعبة هو سيدنا وسيد ولد آدم أجمعين، لكن إيش قال القوم؟ قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيد الله، السيد الله، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا إذا كان رسول الله لم يرضى، لم يرضها لنفسه، فكيف نحن نفخم الناس حولنا، المدير ومن فوق المدير ومن تحت المدير، السيد، وإذا ما كتبت السيد يا ويلك. سبحان الله، هذا الذي ضيع، بلاش يقول مسلمين، شطرا من يغلو في الألقاب لمصالح دنيوية. اللهم ارزقنا الإخلاص وابعد عنا النفاق برحمتك يا أرحم الراحمين. القول الأول يجوز الصلاة على غير رسول الله وآله ولو باستقلال. إيش الدليل؟ قال واستدل على ذلك بأن عليا قال لعمر صلى الله عليك يا عمر، وهذا ذكرت مخرجه وأنه أثر ثابت، وأن كمال عبارة علي رضي الله عنه وعمر حي أو ميت، إيش الدليل على أنه ميت؟ وردت لفظة قال علي لعمر وهو مسجن، قال علي لعمر وهو مسجن، سأسأل سؤال يتعلق بهذا، قال علي لعمر وعمر مسجن رضي الله عنهما صلى الله عليك يا عمر، ما أجد في هذه الأمة أحب إلي ألقى الله بمثل صحيفته منك. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ علي لعمر. شوف السبابين الآن، شوف السبابين والشتامين واللعانين والمكفرين إيش يقولون؟ يقولون عمر ها عليهم من الله ما يستحقون، أحد أصنام قريش، وعندهم ذكر الدعاء على صنم قريش عمر، عليهم من الله ما يستحقون. هذا ما يمت بالميم، ما يمت للإسلام بصلة. من رأيت رجلا في بلدك ينال من الصحابة ما تنام، أناشدك الله ما تنام تلك الليلة، ما تنام تلك الليلة حتى تروح تبلغ عنه الهيئات الإسلامية والحكومية، تستغيث لمن وقع في هدم لمن أوصل لنا وأبلغ لنا القرآن والسنة رضي الله عنهم أجمعين. استدل الإمام أحمد والجمهور على هذا، صريح علي يقول صلى الله عليك يا عمر، ما قال تبعا صلى الله على رسول الله وآله وصلى الله عليك يا عمر، بل استقلالا صلى الله عليك يا عمر. طيب، وهذا الأثر رواه أبو الفضل الزهري وعزوت بالسند، وهو أثر ثابت من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. طيب، ثم ذكر القول الثاني وهو القول بالمنع، وذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي، قالوا لا يصلى على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله، ونقله جد ابن تيمية عن جده في كتابه الكبير، جمع جده كتاب البركات كتابا كبيرا في الفقه، ولعله في الفقه الحنبلي. إيش دليل المنع؟ إيش دليل المنع؟ قال ابن تيمية بما رواه الجماعة، استدلوا بما رواه الجماعة عن ابن عباس قال رضي الله عنه: لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ذكره في الصفحة 88 بعد 200، 88 بعد 200. القول الثالث، انتهينا من الأول والثاني؟ ها؟ نسأل عن الأول والثاني وننتظر الثالث؟ ها؟ أقول أسأل عن الأول والثاني ولنتقل إلى الثالث؟ طيب، إيش القول الأول في الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بسم الله، ارفع صوتك، اصرخ. الصلاة على رسول الله وعلى آله، الصلاة على الآل، هل الصلاة مشروعة أم ممنوعة؟ مشروعة، الصلاة مشروعة. الدليل؟ عرفنا كيف نسلم، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، في شرط في شرط للإجابة. نعم، الإهداء مشروط بالجواب. القول الثاني: الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله، وهذه على قسمين. القسم الأول، ها، القسم الأول، أرجو التركيز شوي، معليش، كلكم ما شاء الله، يعني أو جلكم أو أغلبكم قد تقدم عمره، ولكن تقدم العمر لا يحول بين الإنسان وبين أن يعقد ما يجب أن يعقده بقلبه. فقد قال الإمام الشافعي مع المحبرة إلى المقبرة، ما قال بعد ما شاب راح الكتاب، لا، قال مع المحبرة إلى المقبرة. ومن يتوهم أنه علم وأنه بلغ 50 أو 60 أو 90 أو 100 فقد بدأ يرتقي أو ينزل في سلم الجهل، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترتيب متفقان. ها، من يكمل هذا وله هذا الكتاب، من يكمل هذا البيت الآخر وله هذا الكتاب. نعم، نص، يرفع صوتك، أنا أبغى تكملة. ها، ما في مشكلة، أرجع معاك على الخط الذي تريده والذي فهمته. القسم الثاني: الصلاة على غير رسول الله وآله، الصلاة على غير رسول الله وآله بس إيش؟ باستقلال. إيش معنى باستقلال؟ إيش معنى باستقلال؟ أي نعم، صلى الله على أبي بكر، صلى الله على عمر، صلى الله على عثمان، صلى الله على علي، ما هو تبع؟ إيش معنى تبع؟ وأبي بكر وبجدارة. الأخ من الأكراد حياكم الله وبياكم، وكثر الله المعتصمين فيكم بالقرآن والسنة على منهج سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. طيب، ذكر في هذا الثاني باستقلال ذكر فيه قولين عن الإمام أحمد والجمهور أنه إيش؟ جائز، واستدلوا بقول علي. وعن غيرهم كمالك والشافعي ممنوع، واستدلوا بأثر ابن عباس قوله، وهذا الأثر والذي قبله أثران ثابتان صحيحان، قال لا ينبغي لأحد الصلاة من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الفرع الثالث، الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبعا، يعني صلى الله على رسول الله صلى الله وأصحابه وأبي بكر وعمر وآله وأبي بكر وعمر. قال رحمه الله في الصفحة 88 بعد 200، وأوشكت أن آتي للموضع الذي وقفنا عنده، قال وأما الصلاة على غيره تبعا، وأما الصلاة على غيره تبعا فقد يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا، فقد يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا. إيش معنى العبارة؟ يعني يقول عندما نصلي على رسول الله قد يسوغ ويجوز أن نلحق برسول الله من أمته من شئنا إلى يوم الدين تبعا، ما لا يجوز قصدا أن تقصد إليه منفردا عن رسول الله فتقول اللهم صل على فلان. هذا معنى قوله تبعا ومعنى قوله قصدا. طيب ثم بعد ذلك يمكن لك أن تسأل، تقول ابن تيمية رحمه الله تعالى إيش رأيه، إيش رأيه في المسألة؟ كأني بابن تيمية رحمه الله يرى الكف عن ذلك، أي عن الصلاة على غير رسول الله، لا سيما الصلاة على غير رسول الله وآله باستقلال وليس بالتبع. استدل بأدلة، منها قول الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته، قال ذكرت الآية الكريمة، ذكرت الآية الكريمة أن الله يصلي على المؤمنين وملائكته، ما قال والمؤمنين، لم يقل الله تبارك وتعالى مؤيها. إيش معنى مؤيها لمن حضر المجلس الماضي؟ إيش معنى مؤيها؟ يقول ابن تيمية لم يقل الله مؤيها بالمؤمنين هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ها إيش معنى مؤيها؟ إيش معنى مؤيها؟ إيش معنى مؤيها؟ يا أيها الذين آمنوا، أحسنت، قال الله تبارك وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ما قال الله عز وجل والذين آمنوا. وفي الآية الأخرى نعم إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما قال إن الله وملائكته والمؤمنين. طيب والمؤمنون حتى يؤخذ منه شرعية صلاة المؤمنين على المؤمنين، ومثاله إن الله وملائكته في الحديث يصلون على معلم الناس، إن الله وملائكته ما أيها الله بالمؤمنين، ما ثلث بالمؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته لا يصلون على معلم الناس الخير، لا يصلون على معلم الناس الخير. أختم الخلاصة بفرعية، هل صلاة رسول الله، هل صلاة رسول الله على غير نفسه سائغ وجائز أو لا؟ يقول ابن تيمية الصلاة وهبها الله لنبيه وخيره أن يصلي، وهذا من رحمة الله وجوده ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بصلاة رسول الله على أي أحد من أمته، قال الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مطبقا هذا الأمر للرباني كما في البخاري ومسلم اللهم صل على آل أبي أوفاء. وجاءت إليه امرأة، والحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح، جاءت امرأة إليه تطلب الصلاة على زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله على زوجك. صلاة الله على عبده ثناؤه عليه، صلاة رسول الله والملائكة على رجل أو على فلان الدعاء له بأن ينزل الله تبارك وتعالى عليه الرحمة والبركة والخير والصلاح. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 89 و200. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قالوا: وقد ثبت أن الملائكة تصلي على المؤمنين، كما في الصحيح: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. فإذا كان الله وملائكته يصلون على المؤمن، فلماذا لا يجوز أن يصلي عليه المؤمنون؟ هذا من المواضع التي ذكرت أنه نثر الكلام، وأنا في الخلاصة رتبت ونظبت المادة العلمية. هنا رحمه الله تعالى يقول في بيان أدلة من يجيز الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رحمه الله: قالوا المجيزون، قال المجيزون للصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقد ثبت أن الملائكة تصلي على المؤمنين، كما في الصحيح: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. ما دام في مصلاه يعني ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة. فإذا كان الله وملائكته يصلون على المؤمن، فلماذا لا يجوز أن يصلي عليه المؤمنون، أي على المؤمن المؤمنون، على المسلم المؤمنون؟ إذا كان الله يصلي والملائكة تصلي، فلماذا لا يجوز أن يصلي على المسلم المؤمنون؟ نعم. قال رحمه الله: وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا ذكر لما صار أهل البدع يخصون بالصلاة عليا أو غيره ولا يصلون على غيرهم، فهذا بدعة بالاتفاق، وهم لا يصلون على كل أحد من بني هاشم من العباسيين، ولا على كل أحد من ولد الحسن والحسين رضي الله عنهما، ولا على أزواجه رضي الله عنهم، مع أنه قد ثبت في الصحيح: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. نعم، يقول رحمه الكلام جد مهم جدا، فأرجو أن تتنبه له، أرجو أن تتنبه له بدقة، لأنه ما يوجد من بلدان المسلمين وإلا ويوجد خلطة ودخن، لكن العتب ليس على من ضل وأضل، لكن العتب على أهل الحق المبين، أنهم لا يميزون بين الحق والباطل وبين أهل الحق وبين أهل الباطل. حتى إني كنت مع أحد الإخوة في طريق، فقال: يا أخي ليه أنتم عندكم تفرقة؟ هذا سنة وهذا غير سنة، هذا سنة وهذا غير سنة. هذا نائم راقد غافل، لم يدرك أيديولوجيات وتوجهات العالم من حوله، وأن الناس يقاتلون عن عقيدة، عقيدة حق، مثلكم أنتم أهل الحق أحسبكم كذلك، ولا أزكي على الله أحدا، أو يقاتلون ويحيون ويعيشون ويدعون إلى عقيدة باطل في باطل في باطل. لكن مسكين هذا أخونا، ها أخونا من أصحاب التجميع، من أصحاب التجميع، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم، كما قال ذلك البعثي العلماني: سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. كفر وزندقة وضلال. نحن نلتقي، لكن نلتقي على إيه؟ على الحق. ويمكن أن نفترق عن الدنيا كلها، إن كانت الدنيا على باطل ونحن على حق، فنحن مع الحق أينما حلت ركائبه. كثرة جمهورية، كيف تترك الكثرة؟ الكثرة كلهم يقولون: يا رسول الله مدد، وأنت تخالف، يعني أنت تيمي، أنت وهابي؟ يا أخي، الله عز وجل بيّن أن الكثرة أن العدد الأكثر ليس هو ميزان الحق، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. برضك تتبع ها؟ هذا على مذهب الديمقراطية، يعني حكم الشعب للشعب. نشوف انتخاب الشعب، ايه يا معشر الشعب أنتم تريدون أن تحكموا بإيه؟ إذا صوت الشعب 60% 70% 90% قالوا نريد أن نحكم لا دينيا بالقوانين الأوروبية التترية الجنكزخانية. بسم الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. طيب نسبة من الشعب مسلمون أسوياء من أمثالكم يريدون حكم الله، قالوا تريد حكم الله ما في مشكلة، نأخذ ببعض الأحكام التي لا تتعارض مع الديمقراطية. هذا ما هو، لا لا لا لا، هذا ما يصلح. أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ ها إيش قال الله عز وجل؟ وتكفرون. ما قال تؤمنون وتؤمنون، ولا تؤمنون وتصدقون، وتؤمنون وأنتم ديمقراطيون فاسجدوا لله واعبدوا. قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، خذوه كما أنزله الله في كتابه في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فاعتزل فاعتزل فاعتزل، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله: أما قول ابن عباس، إيش قول ابن عباس؟ إيش قال ابن عباس؟ ودليل من قول ابن عباس؟ ماذا قال ابن عباس ودليل من قول ابن عباس؟ ها إيش قال ابن عباس؟ يا زائري، يا زائري الكريم، ولا أقول يا حج، ما في حج دحين، ما في حج، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ما في حج، لكن يقول لك يا زائري، يا زائري الكريم، ويا معتمري الكريم. ها إيش أثر ابن عباس ويستدل به على ماذا؟ بسم الله: لا صلاة لأحد من على أحد إلا على رسول الله. يستدل به من؟ نعم، الذين يمنعون الصلاة على غير رسول الله، يمنعون الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أثر ابن عباس هذا كيف وجهه ابن تيمية؟ قال: أما قول ابن عباس، متى قاله ابن تيمية؟ قال: فهذا ذكر لما صار أهل البدع يخصون بالصلاة عليا أو غيره، علي عليه السلام، علي عليه السلام، علي عليه السلام. هذه الزلة في تخصيص علي بالصلاة والسلام أشبه ما تكون بزلة أهل السنة حين يذكرون عليا فيقولون: كرم الله وجهه، كرم الله وجهه، كرم الله وجهه. فإذا سألنا قلنا: ليش تخص عليا بكرم الله وجهه؟ ليش ما عدنا نسمع أبو بكر كرم الله وجهه وعمر كرم الله وجهه؟ قالوا: لأنه لم يسجد رضي الله عنه لصنم قط. يا أخي يا أخي، في عشرات ومئات الصحابة لم يسجد أحدهم لصنم قط، فليش ما ليش تخص عليا بكرم الله؟ ولا داعي لأن تخص، كرم الله وجوه الصحابة كلهم أجمعين ورضي الله عنهم أجمعين، ولا يصلون على غيرهم. قال: التخصيص هذا بدعة بالاتفاق. ثم زاد تفصيل البدعة عند أولئك الذين خصوا عليا بالسلام، قال: وهم لا يصلون على كل أحد من بني هاشم من العباسيين، ولا على كل أحد من ولد الحسن والحسين، ولا على أزواجه، مع أنه قد ثبت في الصحيح: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. عزى المصنف الحديث للصحيحين، قال: أزواجه هم ما يذكرون لأنهم يطعنون، لأنهم يطعنون في الأزواج الطاهرات رضي الله عنهن وأرضاهن، ها؟ سوى خديجة رضي الله عنها وعن جميع الزوجات الطاهرات زوجات رسول الله أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. قال: فحينئذ لا حجة لمن خص بالصلاة بعض أهل البيت دون سائر أهل البيت ودون سائر المؤمنين، ما دام رسول الله يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، يقول ابن تيمية لا حجة لمن خص بالصلاة بعض أهل البيت دون سائر أهل البيت ودون سائر المؤمنين. بعض طلاب العلم يقول نجد هذا في صنيع بعض أهل السنة كالصنعاني والشوكاني. أقول أقوال وأفعال العلماء مهما بلغ قدرهم وجلالة أمرهم ليست حجة على السنة، السنة حجة عليهم، ما في تخصيص. كما نقول لأهل السنة وللسني لا تخص عليا بكرم الله وجهه، نقول لأولئك القوم لا تخصوا عليا بعليه السلام، ها؟ لا تخصوا عليا بعليه السلام. قل اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آل بيته وزوجاته الطيبات الطاهرات، أحيانا لا حرج. أما كده شعار صار شعار مخالفة للسنة ولأهل السنة لأهل الحق. نعم. قال رحمه الله: فحينئذ لا حجة لمن خص بالصلاة بعض أهل البيت دون سائر أهل البيت ودون سائر المؤمنين. ولما كان الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه ثم قال من قال إن الصلاة على غيره ممنوع منها، طرد ذلك طائفة منهم أبو محمد الجويني رحمه الله، فقالوا لا يسلم على غيره، وهذا لم يعرف عن أحد من المتقدمين، وأكثر المتأخرين أنكروه، فإن السلام على الغير مشروع سلام التحية يسلم عليه إذا لقيه، وإنما هو إما واجب أو مستحب مؤكد. يقول رحمه الله: ولما كان الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، قال من قال إن الصلاة على غيره ممنوع منها، طرد أي جعل هذا قاعدة مضطردة تلحق غير هذا، طرد ذلك طائفة منهم أبو محمد الجويني. وقد مر كلامه في أنه يخص الصلاة برسول الله دون غيره ويخص السلام برسول الله دون غيره، وهذا حجته أضعف، بل لا تدافع هذه الحجة في قول أبي محمد الجويني أنه لا يسلم على غير رسول الله النصوص الثابتة الواضحة، النصوص الثابتة الواضحة. قالوا هذا لم يعرف عن أحد من المتقدمين، لم يعرف تخصيص السلام على رسول الله عن أحد من المتقدمين، لو سلمنا تخصيص الصلاة على رسول الله السلام هذا أبدا ما نوافق للجويني ولا غيره رحم الله الجميع وعفى الله عن الجميع. ليش؟ قال لم يعرف عن أحد من المتقدمين، أكثر المتأخرين أنكروه، فإن السلام على الغير مشروع، ما في، ما هو ممنوع، ما هو ممنوع السلام على غير رسول الله، مشروع سلام التحية، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، يقول مشروع سلام التحية يسلم المسلم عليه إذا لقيه، وإنما هو يعني السلام على المسلمين أجمعين إما واجب أو مستحب مؤكد، يعني الاستحباب هنا مؤكد، لكن هنا المعلق علق على هذه فقال ما أعلم أحدا من العلماء قال إن إلقاء السلام واجب، بل هو مستحب، وقد يقال سنة مستحبة ومؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام، أفشوا السلام، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام. طيب ابن تيمية رحمه الله من فين جاب؟ هي فرعية الآن، نحن تفرعنا الآن، تفرع بنا ابن تيمية، وهذا يدل على سعة علمه وعلى بسطة في فهمه، وهو من علماء الإسلام المجتهدين. من فين جاب الوجوب؟ فيه دليل هنا سيذكر دليلا، خمس تجب للمسلم على المسلم عند مسلم، خمس تجب، انتبه لاحظ، وهذا يؤكد ويزيد طمأنينتنا في شيخ الإسلام في الإمام المجدد ابن تيمية، في أنه لو ذكر رأيا وتبناه فإنما يتبناه وفق الدليل، ومع هذا لا نعتقد العصمة فيه ولا في أي عالم من علمائنا، كما يعتقد أهل الضلال، كما يعتقد أهل الضلال وأهل البدع العصمة في علمائهم وشيوخهم وأئمتهم. لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين، لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. وهذا فيه أولا اعتقادك في أولئك المعتقدين العصمة بأنهم ضالون مبتدعة. ثانيا، عندما تحب شيخا أو تحب مديرا أو وجيها، أحبب، تذكر حديث رسول الله، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. بعضهم إذا أحب رفع في السماء، وإذا بغض خسف به في ظلمات الأرض، والله المستعان. لكن الإنصاف عدل، الإنصاف والعدل عبادة تعبدنا الله تبارك وتعالى بها، اعدلوا هو أقرب للتقوى. اللهم اجعلنا من المعتدلين والعادلين والمتقين، واحشرنا برحمتك في عبادك الصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. كم بقي لله؟ بقي السطر الشيخ، تسع دقائق. تسع دقائق، طيب لعلنا نقف هنا. طيب، إلى قوله والسلام إما واجب أو مستحب مؤكد، فإن في ذلك قولين للعلماء وهما قولان في مذهب أحمد رحمه الله.